بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصة يونس صلى الله عليه وسلم. يونس عليه السلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل العظام، بعثه الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا عليه، ثم كرر عليهم الدعوة كعادة الأنبياء بالتكرير فأبوا، فوعدهم العذاب. كالآن قصة معلومة، هكذا دائما يحصل للرسل مع أقوامهم، لكنه عليه السلام لما وعدهم العذاب خرج منهم ولم يصبر الصبر الذي ينبغي، لأن لابد أن يستأذن قبل أن يخرج من الله سبحانه وتعالى، قبل أن يخرج من بين أظهرهم، ولكنه أبقى مغاضبا لهم، غضبة وقل صبره لهذا. الله سبحانه وتعالى قدر له ما سيأتي من القصة. لهذا نفهم يعني أن لابد أن نوطن أنفسنا على الصبر. فهذه القصة قل مثل ما قال السعدي ولم يصبر الصبر الذي ينبغي، فحصل ما سيأتي الآن. فينبغي أن نصبر، ودائما الكمالات لا تنال براحة الجسم، ولا تنال براحة الجسد، ولا تنال مع قلة الصبر. لهذا أعظم الأنبياء منزلة أعظمهم صبرا، وهم لما ذهب نبيهم سبحان الله، انظر كيف قدر الله عز وجل، لما ذهب وخرج مغاضبا ألقي في قلوبهم التوبة قبل مجيء العذاب، فتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى وكشف الله عنهم العذاب. ويقول الشيخ السعدي: والظاهر أن يونس علم انكشاف العذاب عنهم واستمر في ذهابه عنهم من شدة الغضب، ولهذا قال الله عز وجل إذ ذهب مغاضبا. وهذا يعني ما استظهره الشيخ السعدي رحمه الله، أنه علم بانكشاف العذاب مع هذا ذهب، سواء هذا الذي وقع أو مجرد أنه خرج ولم يستأذن أو لم يصبر الصبر الذي قدر الله عز وجل له البلاء الذي سيأتي. هذا ما يدل على أهمية الصبر وعلى معاتبة الله عز وجل ليونس عليه السلام، لأنه لم يصبر الصبر المنبغي. قال: إذ أبق إلى الفلك المشحون، ركب في سفينة موقرة أي ثقيلة الحمل من الركاب والأحمال، فلما كانوا في وسط البحر دار الأمر بين أمرين: إما أن يبقوا جميعا فيهلكوا جميعا، وإما أن يلقوا بعضهم بمقدار ما تخف السفينة فيسلم الباقون. فاختاروا وخاف الضرر، فعملوا قرعة، فأصابت القرعة أناسا منهم ومنهم يونس عليه السلام، فكان من المدحضين أي المغلوبين في القرعة، فألقوا فابتلعه حوت في البحر ابتلاعه، لم يكسر له عظمة ولم يمضغ له لحمة. فلما صار في جوف الحوت وعلم أن هذا من ابتلاء الله عز وجل العظيم له، نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأمر الله الحوت، هذه يعني بقدرة الله العظيمة، أن يلقيه في العراء، فخرج من بطنه كالفرخ الممعوط. انظر الفرخ أول ما يفقس من البيضة كيف يكون، كالفرخ الممعوط من البيضة في غاية الضعف والوهن. فلطف الله به وأنبت عليه شجرة من يقطين وهو القرع، فظلته بظلها الظليل حتى قوي واشتد. وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم ويدعوهم، فاستجاب له أهل بلده 100,000 أو يزيدون فآمنوا، فمتعناهم إلى حين. وهل العلم يذكرون مسألة هنا، كيف الله عز وجل يقول 100,000 أو يزيدون، والله عز وجل يعلم بالحقيقة ما كم العدد، فكيف يقول أو؟ وأجابوا على هذا الإشكال بأجوبة متعددة، منها أن هذا بحسب الناظر إليهم وليس بحسب علم الله عز وجل. فأنت لما تنظر إليهم تقول كأنهم 100,000 أو يزيدون، هذا الجواب الأول. الجواب وهذا كذلك مثل كالحجارة أو أشد قسوة. الأجوبة كلها تنطبق هنا وهنا ونظائرها في القرآن. الجواب الثاني 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل، 100,000 بل يزيدون، فالله عز وجل هنا يخبر أنهم أكثر من 100,000، وكذلك بل أو أشد قسوة أي بل أشد قسوة. طيب، هذه القصة فيها فوائد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 5 فوائد. الفائدة الأولى أن عتاب الله ليونس اللطيف وحبسه في بطن الحوت ليكون بذلك 3 ثمرات، ليكون كفارة وآية عظيمة ندرسها الآن ونعتبر بها، وكرامة ليونس أنه خرج من بطنه بهذا الذكر الذي ذكره لله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الكثير من قومه، فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم. الله عز وجل يذكر أنه آمن به 100,000 أو يزيدون، هذا من فضل يونس عليه السلام. وهذه مسألة يعني يكثر الغلط فيها، أن هل الكثرة مطلوبة أم غير مطلوبة؟ فتجد كثير من الناس يقول كيف مطلوب لكن الكم غير مطلوب، ولا لا نعتبر بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وأتباع الرسل دائما قليل، وقليل من عبادي الشكور. لكن انظر هذه الآية فيها فضيلة من فضائل يونس عليه السلام أنهم كثرة. وكذلك في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما فظن أنها أمته، فقيل هذا موسى وقومه، فهذا دليل على فضل موسى أنه سواد عظيم، فقال انظر إلى الأفق، انظر إلى الأفق الآخر فإذا عدد أكثر من قوم موسى، فقال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فيها كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أتباعه كثر. وكذلك الله عز وجل امتن على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرة، فإذا الكثرة هنا نعمة، أكثر نفيرة وجعلناكم أكثر نفيرة، فالكثرة مطلوبة هنا وامتن الله عز وجل بها، ومع هذا هناك آيات أخرى تمدح القلة، فما هو الجمع بين هذا وهذا؟ أن الكثرة إذا قوبلت مع الباطل فلا قيمة لها، إذا صار كثرة مع باطل لا قيمة لهذه الكثرة، والقلة مع الحق أرجح من الكثرة مع الباطل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الأمر الثاني أن الحق مع الكثرة أفضل من الحق مع القلة، لهذا من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، فكلما زاد أتباعك في الخير زاد أجرك، فإذا الكثرة مع الحق أفضل من القلة مع الحق. ولو قدر أن هذا إنسان محق وعلى خير، وهذا إنسان محق وعلى خير، وهذا أتباعه 100 وهذا أتباعه 1,000، الألف أفضل من 100. فهذا هو الجمع، الله تعالى أعلم، بين هذه الأمور. وكثير من الناس يستدل ببعض هذه الآيات ويترك البعض، وربما هو ينفر الناس من أخلاقه وينفر الناس من طريقته، ثم يقول دائما الحق مع القلة، وهو لا يرجع هذا إلى أخلاقه أو إلى وسائله التي بسببها صاروا قلة. والخير كل الخير في جمع النصوص في الباب الواحد. طيب، الفائدة الثانية، قال استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان. فالقرعة هذا يدل على مشروعيتها، هذه القصة أنهم اقترعوا وخرج يونس عليه السلام في القرعة. وكذلك إذا ما عندنا مرجح آخر نستعمل القرعة حتى في شرعنا. وكذلك في عمل أهل السفينة، وجعل هذه من ضمن الفائدة الثانية وهي فائدة ثالثة، قال وفي عمل أهل السفينة هذا وفي عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة أنه يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه، ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر فعطب الجميع إذا لم يلقى أحد أعظم. هذا فيه أن أخف الضررين تستعمل وقاعدة مستعملة حتى في الأمم السابقة. الفائدة الثالثة أو الرابعة أن العبد إذا كان له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء أن الله يشكر له ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهنا الله عز وجل قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذا أنت اجتهدت مع الله عز وجل في وقت الرخاء فأبشر في وقت الشدة. الله عز وجل من أعظم الناس، أو عفوا الله عز وجل من أعظم من يحسن إلى من يحسن إليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل من أعظم ما يجازي العباد. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الفائدة الرابعة أو الخامسة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. الله أكبر. ما هي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء لا تصاب بكرب فتكرر هذا الدعاء وعندك يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فرج الله كربك وأزاله ونفس الله عنك ما تجد. وجرب تجد، جرب بيقين ستجد مصداق هذا الحديث. الفائدة الخامسة أو السادسة أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد لقوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذا ليس خاصا بيونس عليه السلام، لا، كل من يتصف بهذه الصفات. قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا وقعوا فيها لإيمانهم. فالإيمان من أعظم ما ينجي الله به العباد من المصائب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وهما من أعظم أنبياء بني إسرائيل، جمع الله لهما بين النبوة والحكمة والملك العظيم، فجمع لهم بين هذه الأمور الثلاثة. فداود عليه السلام كان من جملة العسكر الذي مع طالوت الذي اختاره أحد أنبياء بني إسرائيل ملكا على بني إسرائيل، ملكا على بني إسرائيل. فطالوت هذا كان ملك لشجاعته وقوته، وعلمه الله السياسة ونظام الجيوش، وزاده بسطة في العلم والجسم. فلما برزوا لجالوت وجنوده استعانوا بالله، وصبر عسكر طالوت واستعانوا بالله، تفوق داود على الجميع. يعني كان داود من ضمن جيش طالوت، وتميز بالشجاعة العظيمة التي جابها بها جالوت فقتله، وحصلت الهزيمة على بقيتهم ونصر الله بني إسرائيل. هذا داود عليه السلام نبأه الله وأعطاه الحكمة والملك القوي، كما قال الله عز وجل: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فأعطاه الله عز وجل القوة وأعطاه صفة الأوبة، لهذا قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فذكر الله عز وجل هاتين الصفتين: ذا الأيد أي القوة العظيمة، وأنه الصفة الثانية أواب أي كثير رجوع لله سبحانه وتعالى لما يعلم من صفاته وأسمائه الحسنى. وكان الله عز وجل سخر لداود عليه السلام الطير والجبال تسبح الله معه، وأعطاه أيضا الصوت الحسن ما لم يعطه الله عز وجل أحد من العالمين. وأيضا من قوته داود عليه السلام أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فينام ثم يقوم ثم ينام، وهذا يعني دليل على قوة التحكم في النفس. وأيضا من قوة تحكمه في النفس أنه يصوم يوما ويفطر يوما. لو تصوم صوم مسرود أسهل من أن تصوم يوما وتفطر يوما، لكن هذا إذا كان الإنسان قويا على نفسه يفعل مثل هذا كفعل داود عليه السلام، وكان يذكر بالشجاعة. وكذلك من قوته أن الله عز وجل ألان له الحديد وعلمه صنعة الدروع الواقية في الحروب، وهو أول من صنع الدروع السردية ذوات الحلق التي يحصل فيها الوقاية في الحروب. هذا شيء مختصر من قصة داود عليه السلام أو من صفات داود عليه السلام. وحصل له من القصص أنه كان يوم من الأيام في محرابه فتسور عليه ملكان بصورة خصمين، جالس في المحراب قفز عليه رجلان وهما في الحقيقة ملكان لكن تصوروا بصورة رجلين خصمين وهو في محرابه، فخاف منهم أنهم دخلوا عليه ليس في الوقت المعهود وليس في الطريقة المعهودة، تسوروا المحراب. فقالوا له لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. هما حكمان ومتخاصمان وهما أتوا إلى داود ليحكم بينهم وكذلك يوجهونه قبل أن يحكم، قال فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، ولم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم. وهذا من جميل خلقه عليه السلام أنه تقبل هذه النصيحة من الخصمين. ثم قص عليه أحدهما القصة فقال إن هذا أخي له 99 نعجة. وعند كثير من المفسرين النعجة هنا المقصود بها المرأة، لكن ليس بإجماع، بعض أهل العلم جعل النعجة هي النعجة المعروفة الدابة. قال إن هذا أخي له 99 نعجة. وقال الشيخ السعدي بناء على قول كثير من المفسرين والمراد بها المرأة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي صار خطابه أقوى مني فغلبني. هذا أحد الخصمين قال له الخصومة فحكم بينهما داود، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهنا بعدما قضى داود بهذا القضاء قال الله عز وجل بعدها وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال الشيخ السعدي فمحى الله عنه الذنب وعاد بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك، حصل له القرب العظيم من ربه وحسن العاقبة. وقال الله له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طيب ما الخطأ الذي فعله داود؟ تاب واستغفر وخر راكعا وأناب. أسألكم أنا، قرأتم معي؟ طيب ما الخصم؟ قال وظن داود أنما فتناه، لماذا؟ ما هي الفتنة؟ هنا ما بين الشيخ السعدي رحمه الله ذلك، اختلف أهل العلم بمعنى فتناه، بعضهم قال أوقعناه في فتنة بهذا، وبعضهم قال أن فتناه أي اختبرناه، وعلى ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذكر ثلاثة أوجه الشيخ ابن عثيمين للاختبار، أين الاختبار الآن في هذه القصة؟ ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن داود مأمور بأن يحكم بين الناس وأن يتصدر للناس حتى يحكم بينهم، لكن هو متفرغ في العبادة في المحراب، وهذا خلاف مقتضى الوظيفة العامة أنه تفرغ في المحراب وترك الناس أن يأتوه يتسوروا المحراب حتى يحكم بينهم. الوجه الثاني أنه لم يستمع لكلام الخصم الثاني، وفي مجلس القضاء لابد أن تسمع للمدعي والمدعى عليه. الوجه الثالث الاختبار أو الفتنة أنه حكم وقال وإن كثيرا من الخلطاء إلى آخر ما قال، وحكم قبل جواب الخصم الآخر، فهذا فيه شيء من التسرع. ما دام الخصم الثاني حاضرا لابد أن تسمع من الخصمين قبل الحكم. فلهذا هو عرف أن هذا هو اختبار من الله عز وجل واستغفر وأناب وصار بمنزلة بعد التوبة أفضل من منها قبل التوبة. طيب، أما سليمان عليه السلام فهو ابن داود وأعطاه الله النبوة وورث أباه في العلم والنبوة والملك، بل زاد ملك سليمان ملكا عظيما لم يحصل لأحد قبله ولا بعده، حيث سخر الله عز وجل له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وحيث أراد أينما يريد تروح تذهب معه، وغدوها شهر ورواحها شهر. وسخر كذلك من ملك سليمان عليه السلام العظيم أن سخر الله عز وجل له الجن والشياطين والعفاريت يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وتذهب حيث أراد وتأتي حيث أراد. وكذلك سخر الله له الجنود من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون موزعون بنظام عظيم ونظام غريب لم يحصل لأحد من البشر إلا لسليمان. وكذلك الأمر السابع، علمه الله منطق الطير وسائر الحيوانات، فكان يعلم لغة الحيوانات. لهذا تعرفون قصته مع النملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. فابتسم عليه السلام وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكذلك مما أتاه الله عز وجل حسن النظام وحسن التدبير والحزم في ذلك. لهذا قال الله عز وجل عن الطير والجنود والجن والطير: فهم يوزعون. هذا دليل على حزمه، فهم يوزعون الوزع الكف عما لا يراد، فيشمل الأمر والنهي، فهم يؤمرون فيأتمرون وينهون فينتهون. فقد سخر الله له الرعية كلها. وفي هذه الآية إشارة إلى أن سليمان جمع الجنود ودربها وإلى آخره من هذه الأمور. وكذلك حصلت له قصة مع الهدهد، وهذا دليل على حزمه أنه يتفقد الجنود ويتفقد رعيته. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال الشيخ السعدي: وليس الأمر كما يقول كثير من المفسرين أنه طلبه لينظر له الأرض وبعد مائها، فإن هذا خلاف اللفظ القرآني، فإن الله لم يقل وطلب الهدهد، بل قال وتفقد الطير، فهو يتفقد. والشيخ الإمام القرطبي في التفسير قال في هذا فيها مشروعية تفقد الأصحاب، أين فلان وأين فلان وأين فلان، لأن هنا سليمان تفقد الطير. قال وتفقد الطير ثم توعده لمخالفته لأمره، ولما كان ملكه مبنيا على كمال العدل استثنى، فقال: لأعذبنه أو عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ذكر ثلاثة خيارات. فمكث غير بعيد فجاء الهدهد فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة، فأخبر سليمان عن ملك الديار اليمانية أولا، وأن الأمر الثاني ملكتهم امرأة، والأمر الثالث أنها قد أعطيت من كل شيء يحتاج إليه. فهذه أخبار الهدهد. والأمر الرابع أن لها عرشا عظيما. والأمر الخامس أنه فهم دينهم وأنهم مشركون يعبدون الشمس. والأمر السادس أنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار، هذا الشرك الذي وقع منهم. وقال الشيخ السعدي: وهذا دليل على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبحه وتوحده سبحانه وتعالى. فهنا ماذا قال سليمان؟ ما تسرع، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. انظر الحزم، انظر إلى السياسة. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فذهب الهدهد بالكتاب وألقاه في حجر ملكة سبأ، فلما قرأته عظمته جدا وخافت منه وجمعت أهل المشورة عندها، فقالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كتاب مختصر، وخير الكلام ما قل ودل، قمة البلاغة. قال: كتاب مختصر جامع فيه المقصود كله. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، أي أشيروا علي، ماذا أفعل؟ وهذا دليل على عقلها، أنها ما حكمت، ما تسرعت باتخاذ ردة فعل واستشارت قومها. فقالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فهنا ردوا عليها وأعطوها جزاء لعقلها الأمر والنهي. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هي تقول: ماذا تأمرون وماذا ترون؟ وغالبا هكذا، إذا أنت قدرت الناس قدروك، إذا عظمتهم عظموك، إذا احترمتهم احترموك. فهنا ألقت الموضوع عندهم فردوه إليها. فهنا لما قالوا لها فانظري ماذا تأمرين، هنا من حزمها ومن عزمها وبعد نظرها عدلت عن الحرب واختارت السلم. فقالت: سأهدي له هدية عظيمة فاخرة، ثم ستنظر ماذا سيعمل سليمان بهذه الهدية. إن كان من الملوك الذي يريد الدنيا سيفرح بها ولن يطالب بأهل الإسلام ويطالب بكذا، وإن كان لا صاحب عقيدة وصاحب مبدأ سيتبين لنا. فأرسلت أناسا ذوي عقل وحزم وخبرة وذهبوا إلى سليمان بالهدية. فهنا سليمان مباشرة ماذا قال؟ أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. مو ترسلون لي هدايا مقابل دعوة الحق، لا مقايضة بين الحق والمال والدنيا. فبين لهم أنه لا غرض له في الدنيا، وإنما غرضه إقامة الدين. ثم قال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هنا أوحى الله عز وجل إلى سليمان أنه سيأتون، لهذا قال السعدي: وعلم سليمان أنهم سينقادون ويسلمون، فقال أهل مجلسه قبل أن يأتوا: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فأوحى الله عز وجل له أنه سيأتون مسلمين، وإلا هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وسليمان كان في الشام وهم في بلد أبعد من مكان سليمان شهرين ذهابا وشهرين إيابا، فأربعة أشهر. مع هذا العفريت قال: أتيك بعرشها المكان الذي تجلس عليه قبل أن تقوم من مقامك. انظر إلى القوة التي وصلت إلى عند جنود سليمان. فقال له رجل آخر عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا فيه احتمالان في التفسير. يحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين أنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا وأنه دعا الله به فأتى به قبل أن يرتد إليه طرفه. هذا احتمال. الاحتمال الثاني قال ويحتمل أن الذي عنده علم من الكتاب عنده من الأسباب التي سخرها الله لسليمان أسباب يحصل بها تقريب المواصلات وجلب الأشياء البعيدة. يعني يحتمل ليس مجرد الدعاء، لا، عنده وسيلة عظيمة مما أعطاه الله عز وجل لسليمان ولجنوده، ممكن أن يفعل هذا الفعل، أن يأتي بعرش كامل قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه. قال وعلى كل، يعني الشيخ السعدي، فهذا ملك عظيم، بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم، هذا من أعظم النعم. لهذا لما أتى هذا العرش ماذا قال سليمان؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهكذا أنت في كل نعمة إما أن تكون شاكرا لها أو كافرا بها. فقال لمن حوله نكروا لها عرشها. هنا سيعمل سليمان عليه السلام اختبار عقلي واختبار يزن به عقل هذه المرأة، فقال نكروا لها عرشها، يعني غيروه وأوهموها حتى نعرف هل تعرف عرشها أم لا تعرف. فهي لما أتت بهذه المدة إلى أن وصلت إلى العرش قبلها ربما بشهرين أو أكثر، أو نعم ما يقارب شهرين عندهم العرش، فنكروه. فقال سليمان ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فهو عليه السلام مدح له عقلها ومدحت عنده، فأراد أن يختبرها ينظر هل حقيقة هل حقيق ما قاله الناس فيها أم لا. فلما جاءت وصلت هنا سألها، والسؤال يظهر ما عند الإنسان من العقل. فقال أهكذا عرشك؟ هل هذا هو عرشك؟ هل هذا هو الذي تعرفين؟ فانظر يعني ماذا أجابت. هي الآن رأت العرش، فرأته كأنه عرشها، كأنه عرشها، ومع هذا مغير. فقالت كلمة تحتمل كلا الوجهين، فقالت ما قالت هو ولم تقل ليس هو، قالت كأنه هو. فلما قالت هو ولم تقل ليس هو، فأتت بلفظ صالح الأمرين، فهنا تبين لسليمان رجاحة عقلها. وهكذا الإنسان يحترز إذا كان متشكك، يأتي بلفظة تبين هذا الاحتراز، وهذا دليل على قوة العقل عند ملكة سبأ. قالت ثم قال الله عز وجل وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين يحتمل أن يكون من قول سليمان أنه اختبر عقلها ثم قال أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فتحققنا لما عرفنا. ويحتمل هذا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين أنه من كلام ملكة سبأ، فإنها تقول وأوتينا العلم يعني عن ملك سليمان وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحالة. وأوتينا العلم من قبلها أي من قبل هذه الحالة، أي قبل هذه الحالة أي بمجيء الآيات المتقدمة من أمر الهدهد والرسل التي بعثت قبل هذه الآية. يحتمل أن هذا من قول كذلك ملكة سبأ، أوتينا العلم من قبلها أي قبل هذه الحالة وكنا مسلمين بما أتى من أمر الهدهد وغيره فأسلمت. قال وكنا مسلمين يعني إذا كان من قول ملكة سبأ أي مذعنين لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره. طيب كأن هنا سؤال بعد هذا، كيف عندها هذا العقل وكانت تعبد غير الله عز وجل وكانت تعبد الشمس، وكيف يجتمع العقل وعبادة ما لا ينفع ولا يضر؟ فهنا الله عز وجل قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت في قوم كافرين. فهنا ذكر الله عز وجل مانعين من موانع الحق. الأول صدها ما كانت تعبد من دون الله، فمن يفعل المعصية يحجب عنه نور العلم ونور الطاعة، من يفعل الشرك يصد عنه نور العقل، هذا مانع من موانع الحق. الأمر الثاني البيئة، إنها كانت من قوم كافرين، فالبيئة لها أثر عظيم على الناس في صدهم عن الحق. وأيضا مما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله قصة سليمان مع السحرة والشياطين، وبلغه أن الشياطين يعملون السحر، فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتب السحر منهم ودفنها. فالشياطين قالوا إن ملك سليمان مشيد على السحر، افتروا عليه وقالوا للناس استخرجوا الكتب التي دفنها لما مات سليمان، وإشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان، أي السحر مأخوذة من سليمان، وهذا كل من السحرة والشياطين. فبرأ الله سليمان من هذا الأمر وبين أن السحر من العلوم الضارة، فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هم الذين افتروا على ملك سليمان، وما كفر سليمان أي بتعليم السحر وإقرار السحر والرضا بالسحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة، فهذا من فعل الشياطين. وأيضا من القصص التي حصلت لسليمان أن الله عز وجل ابتلى سليمان وألقى على كرسيه جسدا، قال السعدي أي شيطانا، عتابا له على بعض الهفوات التي حصلت منه وإرجاعا له إلى كمال الخضوع، فأناب إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة وقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأثنى الله عز وجل على سليمان بأن آتاه الله العلم والحكمة، وخص أتى الله سبحانه وتعالى داود وسليمان العلم والحكمة، لكن خص سليمان بزيادة الفهم، لهذا قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. هنا دخلت الغنم بستان قوم ليلا فرعت الزرع والأشجار، فذهبوا إلى داود فحكم بحسب اجتهاده أن الغنم تكون لصاحب الحرث لأنها أفسدت الحرث، لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتها قيمة الغنم. ثم رفعت هذه القضية لسليمان فحكم بحكم آخر، ماذا حكم؟ قال أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود ما كان قبل نفشها، فهذا صاحب الغنم يقوم على الحرث ويصلحه كما أن غنمه أفسدته، ويدفع له صاحب الغنم الغنم ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها مقابل ما كانت بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة. هذا هو حكم سليمان، فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب من حكم داود وأنفع لصاحب الغنم وصاحب الحرث، فلهذا قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ووقعت أيضا قصة أخرى بين داود وقضية رفعت إلى داود ورفعت إلى سليمان، جاءت في السنة أن امرأتين ذهبتا إلى داود ودعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى، وهذا الطفل هو ابنها، والمرأة الصغرى أنكرت قالت بل الذئب أكل ابن الكبرى وهذا الطفل ابني والذئب أكل ابن الكبرى. فقال فتحاكم إلى داود ولم يرى بينة لإحدى هاتين المرأتين، فماذا فعل؟ حكم الكبرى اجتهادا منه ورحمة بها لكبرها، وأن الصغرى في مستقبل عمرها إن شاء الله تحمل وتلد. رفع القضية إلى سليمان، ماذا فعل من فهمه ودهائه عليه السلام؟ قال ائتوني بسكين أشقه بينكما، فرضيت الكبرى وقالت الصغرى بل هو ابنها، لأن دار الأمر بين تلفه وبين بقائه بيد غيرها وهو ابنها في الحقيقة، فلا تصبر على قتل ابنها. فعلم سليمان بهذا الأمر والاختبار الذي فعله لهما أن هذا الابن ابن الصغرى، وأن من أدلة أنه ليس ابن الكبرى أنها رضيت بالشق، وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليه الحسد، فقضى به للصغرى. وهذا من أدلة فهم سليمان أكثر من داود عليهما السلام، وكلاهما أوتي الحكم والعلم. هذه القصص من داود وسليمان فيها فوائد، الفوائد كثير منها واضح من مجرد سرد القصة، لكن نذكر منها أن هذه القصص عظيمة وفيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وفؤاد الدعاة من بعده. لهذا قال الله عز وجل: أصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فقال اصبر واذكر. فهذه القصص الآن ربما أنت تسمع هذه القصص ولا ترى أن فيها كبير فائدة، لكن هي تعينك على الصبر. كيف أن الأنبياء صبروا، كيف أن الأنبياء فعلوا ما فعلوا، فهذا يعينك على الصبر. الفائدة الثانية أن الله عز وجل مدح صفتين عند نبي الله داود، قال ذا الأيد إنه أواب، وهذا فيه أهمية القوة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما زاد الإنسان قوة في بدنه، في قلبه، في نفسه، في روحه، وكلما زاد رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى ارتفع في أوجه الكمالات مع الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة أن من النعم العظيمة على العباد الصوت الحسن، لهذا امتن الله عز وجل على داود أنه أعطاه الصوت الحسن. الفائدة الرابعة أن من أكبر نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه العلم النافع، ومن فوائد هذا العلم النافع أنه يكون حكما بين الناس، وأنه يقضي في خصوماتهم وفي خلافاتهم. لهذا قال الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الفائدة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى يعتني بأنبيائه وبعباده الصالحين. فهنا في القصص التي مرت معنا الله عز وجل يختبر الأنبياء ليرفعهم، يرفع مكانتهم، كما جرى لداود وسليمان. وأن الله عز وجل يعتني بأوليائه الصالحين وأنبيائه المتقين، وربما ابتلاهم ليبلغهم درجة لا يصلونها بأعمالهم. الفائدة السادسة ما يتعلق بعصمة الأنبياء، أن الأنبياء معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقة فيما يبلغون عن الله. فمقصود الرسالة لا يحصل إلا بالعصمة فيما يبلغون به عن الله عز وجل، لكن لا ينفي هذا أنه يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات من الأخطاء، لكن يبادرون بالتوبة وبالاستغفار ويرجعون في حالهم مع الله عز وجل قبل هذا الابتلاء وهذه المعصية أعظم مما كانوا قبل هذه المعصية وهذه الزلة. وتأمل هذا في الأنبياء كثيرا، من داود عليه السلام، من سليمان، من داود، من آدم عليه السلام، من إبراهيم، من موسى، من النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أنبياء هكذا. طيب، الفائدة السابعة أن داود عليه السلام كان في أغلب أوقاته منازبا محرابه لخدمة ربه، وله وقت يجلس فيه لحوائج الناس، وهذا من أعظم ما يكون أن يجمع الإنسان بين حقوق الله عز وجل وحقوق الناس، يكون له خلوة بينه وبين ربه في ورد، في قراءة، في تأمل، في دعاء، في قيام ليل، وله وقت للتعليم، الالتقاء بالناس، زيارتهم، للتآمر معروف، التناهي عن المنكر. الفائدة الثامنة أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس، خصوصا الحكام والرؤساء، فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم. هذا أمر مفزع، أن يتسور عليك من السور يدخلون عليك، وهذا أمر غير لائق، لكن هذا كان ابتلاء من الله عز وجل لداود عليه السلام. الفائدة التاسعة قال: لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصمين والفعل الذي لا ينبغي. لما قال له: فأحكم بيننا بالحق ولا تشتط، يأتيك أحد ويقول لك: أحكم لي بالعدل، أحكم لي بالعقل، لا تضل، لا تخطئ، قال هذا لا ينبغي أن يمنع الحاكم أن يحكم بالحق. الفائدة العاشرة، قال كمال حلم داود، فإنه ما غضب منهما حين جاءه بغير استئذان ولا انتهرهما ولا وبخهما. هذا فيه أهمية الحلم والصبر على أخلاق الناس. طيب الفائدة الحادية عشرة، جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم أو يا باغي، لأن قال بغى بعضنا على بعض، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا من حالات الجواز. وكذلك في الغيبة ما يجوز به أن تقول فلان ظلمني وكذا من خلفه لتزال هذه المظلمة للمصلحة. الفائدة الثانية عشرة، أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب ولا يشمئز بنصيحة الناصحين. فهذا نبي من أنبياء، وهؤلاء متخاصمون، مع هذا ما اشمأز من نصيحتهم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، بل حكم بالحق الصرف. الفائدة الثالثة عشرة، أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية توجب التعادي وتوجب الخلاف، كما قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا يبين أن المخالطة في الأمور الدنيوية خاصة الأمور المالية والأمور الوظائف والجاه لا بد فيه بغي، يبغي القوي على الضعيف، ولا استثناء منكم السلام من هذا البغي إلا قليل من البشر الذي عندهم التقوى والإيمان والصبر والعمل الصالح. وهذا يعلمك يعني طبيعة البشر. لا تظن أن الناس لن تبغي بعضها على بعض، لا بد أن يحصل هذا إلا قليل منهم. طيب الفائدة الرابعة عشرة، قال إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب، فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقص لدرجة ما عند الله، فما حصل من الابتلاء ومن الأمور التي من ما وقع من الهفوات أو من الزلات التي تاب منها واستغفر وخر راكعا ركعا وسجودا لله سبحانه وتعالى، لا تظن هذا ذكره الله عز وجل إنقاصا لقدرهما، بل إعلاء لمكانتهما ولقدرهما. الفائدة الخامسة عشرة، قال أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه. فالحكم بين الناس والقضاء بينهم وحل المشاكل التي تحصل بينهم هذه منزلة الأنبياء، وأن على القائم بهذه المهمة عليه أن يتصف بصفات من أهمها ما ذكره الله عز وجل، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فعليه أن يحكم بالحق وأن لا يتبع الهوى. طيب الفائدة السادسة عشرة، قال أن سليمان يعد من فضائل داود ومن منن الله عليه. سليمان لأنه ابن داود، فكل سليمان وما حصل منه من فضائل داود عليه السلام، لهذا قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان، فهو هبة من الله عز وجل، ليس فقط الشخص أو الجسد، لا كل ما صدر منه من فضائل هو هبة من الله عز وجل، لهذا الولد الصالح من أعظم هبات الله عز وجل للعبد. قال نعم العبد إنه أواب، وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان عليهما السلام. الفائدة السابعة عشرة، قال كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار. أين هذا؟ قال انظر، ذكر ثلاث أمور. قال الأول يمن عليهم بالأخلاق الجميلة، الثاني والأعمال الصالحة، الثاني أنه يثني عليهم بها. هو الله عز وجل هو الذي تفضل على داود سليمان، فهذا التفضل، ثم يثني عليهم بها نعم العبد. الثالث يرتب عليهم من الثواب أنواعا كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا كله من كرم الله عز وجل. الفائدة الثامنة عشرة، أن سليمان قد محبة الله على محبة كل شيء، وأتلف الخيل لما ألهته عن ذكر الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لأن كان يحب الخيل فانشغل بها حتى توارت بالحجاب ولم يصلي، الشمس توارت بالحجاب، غربت الشمس ولم يصلي، فبعد هذا يعني قدم محبة الله على محبة هذه الخيل. الفائدة 19 قال أن كلما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم، مثل هذا الخيل، مثل هذه الخيل، قال فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. وهذه خذها فائدة عندك أنت، انظر ما الأمور الدنيوية التي تشغلك عن العلم النافع، عن العمل الصالح، عن الخير، عن كذا، ابتعد عما يشغلك. أما ما لا يشغلك فقط تتروح به ويعينك على الخير، احتسب به الأجر، هذا من الوسائل التي تعينك على الخير. الفائدة 20 قال أنه يؤخذ من سليمان لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله، سخر الله له الريح والشياطين. ماذا يستفاد من هذا؟ قال أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا أتلفت هذا الأمر الدنيوي أو ابتعدت عنه أو كذا ابتغاء ما عند الله، الله عز وجل يعوضك ما هو خير منك، خيرا منه. الفائدة 21 أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون لأحد من بعده، هذا من خصائص سليمان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد أن يربط الشيطان، ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. هذه من الأمور التي ما حصلت لأحد قبل سليمان ولن تحصل لأحد بعد سليمان. الفائدة 22 أن سليمان كان ملكا نبيا، مباح له أن يفعل ما يريد، ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل، وهذا بخلاف النبي العبد. وهذه فائدة يعني فيها إشكال بالنسبة لي، قال مباح له أن يفعل ما يريد، ولا أدري من أين أخذها، كيف مباح له أن يفعل ما يريد؟ يعني من كل شيء من الحلال والحرام؟ لا أدري، هذا موطن إشكال. قال ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل. الفائدة 23 أن الله أعطى سليمان ملكا عظيما فيه أمور لا يمكن أن تدرك إلا بالأسباب، فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب. يعني الله عز وجل أعطى سليمان أمورا لا يمكن أن يحصلها الإنسان بالتسبب، وكثيرة هي. يعني نذكر على سبيل المثال أربعة منها: تسخير الريح، تسخير الشياطين، كون الجنود من الإنس والجن والطير، أن الطيور كانت تخدمه، أنه يعلم لغة الطيور. هذه كلها من الأمور التي لا يمكن أن يعني تؤخذ بالتسبب، بل هي من المعجزات. الفائدة 24 أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال المتميزين، ولا يكتفوا بمجرد السؤال، بل يختبرونهم ويختبرون عقولهم ومعرفتهم للأمور، كما فعل سليمان مع ملكة سبأ، قال لها أهكذا عرشك؟ فهذا في أهمية أن يختبر الإنسان من يريد أن يستعمله، أن يستعين به، أن يتعاون معه. وهذا الآن طور حتى صار الآن في اختبار قدرات واختبار عقلي واختبار، وتنوعت هذه الاختبارات للتمايز. وسبحان الله كما ذكر الماوردي في أدب الدين والدنيا، عند الامتحان يكرم المرء ويهان، يتميز الناس عند الاختبار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب